من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. دائما كلما ترحم ربنا ييسر لك من يرحمك، وكلما تغفر ربنا ييسر لك من يغفر لك ويسامحك، وهكذا. وكلما تؤثر ربنا يبعث لك أو يرسل لك أو ييسر لك من يؤثرك على نفسك. زي ما أنت بتعمل هيعمل فيك، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فالحق نفسك النهاردة أخوي وحبيبي، تم بولادك بأسرتك، دي أمانة، أمانة في أعناقنا جميعا، إن ابنك ده لازم تربي أحسن تربية، أحسن تربية بجد. أنا أعرف يعني بعض الأسر ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، الولد ما شاء الله 7 سنين لازم يكون خاتم القرآن، ده مش ممكن. لو تأخر 8 سنين ده يبقى أعمل نبذانهم يعني إيه ده يعني لا، أسر ما شاء الله محافظة، والولد بعد ما يختم القرآن 7-8 سنين على طول يبتدي يحفظ في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ويبتدي ما شاء الله يلزم أي أحد من أهل العلم علشان يتعلم على يديه. يطلع الولد ما شاء الله نجيب، الذاكرة بتاعته الهارد بتاعه يتملي صح، ما بيجيش الهارد بتاعه بقى يتملي إيه أغاني وإعلانات ومسلسلات وأفلام. تلاقي أطفال صغيرين قد كده يا جماعة، دي مأساة، أطفال صغيرين وماشيين في الشارع يغنوا أحدث أغاني، والأغنية لسه نازلة امبارح، والولد ما شاء الله الذاكرة بتاعته قوية، فالأغنية تبقى لسه نازلة امبارح والولد ماشي يغنيها النهاردة. يا ابني إيه ده؟ يقول لك دي الأغنية لسه نازلة امبارح وليه حياتي حفظتها؟ طب ما تستثمر قوة الذاكرة اللي عند الطفل ده وتاخده تسلمه للشيخ يحفظ القرآن، وكل ده في ميزان حسناتك. واللي يحفظ القرآن يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها، الله أكبر. والقرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. خدت بالك؟ ويعني القرآن أسانسيرك في الجنة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. تقول لي ما ستة تكلم على ابني، أقول لك أيوة، مش إحنا قلنا في الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه. ابنك راح يحفظ قرآن، كل آية بيحفظها في ميزانك وميزانه، كل آية بيرددها في ميزانك وميزانه. يا أخي العزيز حبيبي في الله، كل لما ابنك ينطق بآية قرآنية الملائكة بتعمل 3 نسخ من الآية ديت، 3 نسخ من الحسنات، نسخة لابنك ونسخة لحضرتك ونسخة لزوجتك اللي هي والدة هذا الولد، فمزان يبقى نسخة للابن ونسخة للأب ونسخة لمين؟ للزوج اللي هو الأم، للأم والأب. طيب، وفي نسخة رابعة كمان لمين؟ للمحفظ لو أراد بذلك وجه الله. يبقى احنا كده عايزين ايه؟ نجتهد في تربية أولادنا، ربنا يبارك فيكم. تعالوا نخش على الحتة اللي بعدها، حتة بقى اليقين، وأن الله عز وجل غالب على أمره. لا يمكن ومستحيل ومش هيحصل أبدا في يوم من الأيام إن حاجة تحصل في الدنيا دي كلها ولا في الكون ده إلا بأمر الخالق جل وعلا. حد معترض على الكلام ده؟ في حاجة ممكن تحصل في الكون ده كله إلا بأمر الملك؟ بعض الناس اللي كانوا بيفسروا الظواهر بتاعة الزلازل والبراكين يقول لك أدي يا عم الصينية طالعين يقولوا لك عشان بنعصي ربنا فالزلازل حصلت ومش عارف إيه. إيه علاقة المعصية بالزلزلة دي؟ يا عم زلازل يعني صخرة كانت راكبة فوق صخرة كده، فراحت دي عاملة كده فراحت دي نازلة كده، ظاهرة طبيعية. فاهم إزاي؟ أقول لك ماشي وأنا موافقك على الكلام ده، بس نكمله للآخر. هي فعلا صخرة كانت عاملة فوق صخرة كده، فدي انكسرت سنة فراحت نازلة كده. طيب الصخرة لو اتحركت، هل تتحرك صخرة مش صخرة، استغفر الله، ذرة في الكون إلا بأمر الله؟ ده محال يا جماعة، محال إن شيء في الدنيا دي كلها يتحرك أو يهمس إلا بأمر الخالق جل وعلا. يبقى هي صخرة فعلا اتحركت والصخرة التانية اتكسرت وحصل هبوط، لكن كل ده بأمر الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. الملك في القصة ديت هو الساحر، وكل الشعب وكل علية القوم اللي موجودين حوالين اللي هم الملأ يعني اللي موجودين حوالين الملك، كلهم كانوا بيخططوا على ان الغلام ده، وواضح من سياق الحديث حاجة كده لم تذكر لكن تستنبطها، الملك لما الساحر كبر في السن وقال للملك انا عايز غلام، حاضر هجيب لك غلام عشان يعلمه السحر يعني. فيتضح مثلا من السياق مثلا وإن كان الأمر لم يذكر إن أكيد الملك طبعا عمل مسابقة كبيرة جدا، وبدأ يجيب الغلمان اللي موجودين في البلد ويعمل اختبارات ذكاء ويشوف أني فيهم المتفوق ومين فيهم اللي مخه متفتح ومين فيهم الذكي، لحد ما وصل لغلام معين، وهو ده بقى اللي هيجيب إيه، هو اللي يقدر يعمل الموضوع ده. فطبعا جه الغلام،